قال الماتن رحمه الله تعالى: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وبعد. الإمام الصحابي قال في عقيدته: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أن الرب تبارك وتعالى هو من أسمائه ومن صفاته أنه الخالق، وأن هذا الاسم الصفة لله تبارك وتعالى والفعل لله، مو أنه يعني هو عبر هنا باستفادة، وكلمة استفادة ما صحيح، لأن فإذا كأنه ولو عبر عنه بالوصف يكون أحسن الصفة، وأن هذه من صفاته سبحانه وتعالى. قال: ليس منذ خلق الخلق. قال الشرح بأنه يعني كأنه الإمام الطحاوي يرى بأن الحوادث في الماضي لها بداية، وأن الله بدأ الخلق، وأنه سبق بدء الخلق هذا يعني عدم وجود الخلق من الله تبارك وتعالى ثم خلق، وأنه لما خلق سبحانه وتعالى كان هو الخالق كذلك، وما استفاد هذا الاسم بالخلق، ولا أصبح متصفا بأنه الخالق بخلقه، بل هو قبل أن يخلق الخلق هو الخالق سبحانه وتعالى. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، فالله هو الباري سبحانه وتعالى، وهو أوجد هذه البرايا، البرايا من خلاق، البرية اللي هي الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية، يعني شر ما برأ الله تبارك وتعالى من الخلائق، قالوا شر الخلائق، والذين آمنوا أولئك هم خير البرية، يعني خير الخلائق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرايا، فقال: ذلك إبراهيم. قال: هذا إبراهيم عليه السلام، يعني يا خير من برأ الله، خلق الله تبارك وتعالى. فالباري، الله سبحانه وتعالى هو البارئ، بمعنى انه الخالق سبحانه وتعالى، هو خلق. فيقول هنا الطحاوي ان الله تبارك وتعالى هو البارئ، وهذه صفته قبل ان يحدث ويخرج البرايا العدم للوجود. والشرح هنا كانه يعني اخذ من هذه العباره أن الإمام الطحاوي يرى أن تسلسل الحوادث في المستقبل نعم يعتقدها، ويقول هذا مضمون كلامه وليس هو نفس كلامه. قضية يعني الطحاوي ما تطرق إلى قضية تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل، وإنما يستفاد هذا من كلامه. فقال: يستفاد من كلامه هنا أنه لا يرى تسلسل الحوادث في الماضي، ومعنى تسلسلها اللي هو أنها يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، ما كان في وقت معطل عن الخلق ثم خلق، بل الله لم يزل خالقا يعني في الأبد، كما أنه سبحانه وتعالى بكل صفاته كذلك في يعني في الأزل، كما أنه كذلك في الأبد سبحانه وتعالى. لكن يقول الشيخ أنه يعني يرى رأي الجمهور أن الحوادثات السلسة في الماضي، وإنما يعني هي متسلسلة في المستقبل ودائمة، بدليل أنه يعني قال: وسيأتي هذا بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا من كلام الإمام الطحاوي، سيأتي إن شاء الله يعني في موضع. ولكن الشرح يقول أن نستفيد من كلام هذا في الجنة والنار أنه يرى قدامة الحوادث يعني الخلق وبقاء المخلوقات في المستقبل. يقول هذا مذهب الجمهور كما تقدم، ويقول بعدين رد الشارح على الجهمية الذين يرون أنه لا الحوادث تتسلسل في الماضي ولا تتسلسل في المستقبل. ولذلك من قولهم بأنها الحوادث تتسلسل في المستقبل قالوا بثناء الجنة والنار، إما بثناء الكلي والعدم، وإما بثناء الحركات والسكنات كما يقول بعضهم أن تفنى الحركات بس تجمد كل شيء يجمد على ما هو عليه، وتفنى حركات أهل الجنة وتفنى حركات أهل النار. كلام طبعا سخيف من كلامهم لا دليل عليه. نعم. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث بحوادث لا آخر لها، فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه هذا يعني القول الذي انتصر له هنا في الشارع، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول بعض أهل العلم، لأنه لا ينتفي أن يكون هناك حوادث ما لها أول، أن الحوادث يعني أن الخلق لا أولية له، كما أن صفات الله تبارك وتعالى كلها لا أولية له، وكذلك بالنسبة للمستقبل كذلك لا أولية له. يقول هذا أظهر يعني القول بهذا. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول له، ملهاش أول، ما كان في عدم ثم بعد ذلك تحدث الخلق، فيقول هذا أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، أنه فرق بين الأجل والأبد، فقال في الأبد نعم إذا صرف الحوادث، وأما في الأجل لا. نعم. فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة. هذا هو يعني هذا الدليل الذي ترد إليه، يقول لك أن الله لم يزل حيا سبحانه وتعالى، والفعل من لوازم الحياة، أنه نظر أن الله تبارك وتعالى هو الحي سبحانه وتعالى ويفعل. نعم. فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، الآية هنا اللي هي هذه الآية فعال لما يريد. نعم. أحدهما أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. أيوة، أول هذه الفوائد يقول الشيخ الشارح أن الله يفعل بإرادته ومشيئته. نعم. الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى يعني جلت من هذا الفجر الثانية أن هذا يعني أنه لم يزل كذلك، لم يزل الله تبارك وتعالى كذلك فعال لما يريد كل الأوقات. وهذه مدام أن صفات الله تبارك وتعالى لا أولية لها فكذلك فعله لا أولية له سبحانه. نعم. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه. دخل الشارع إمام آخر، وهذا من صعوبة كتاب الطحاوية الشرع، أن الشارع رحمه الله كثيرا يدخل معاني في غيره وينتقل من معنى لمعنى بدون تمهيد في دخول في المعنى الاخر، فدخل هنا في الان دخل في فعال لما يريد، ثم دخل بعد ذلك في يعني اراده الله للفعل واراده المخلوق بعد ذلك للفعل، ودخل مثلا مثال الخبر، لكنها دخلت هنا في قضيه خصوص الحوادث الماضي والمستقبل، ولذلك دائما يعني يجد القارئ الطحاوية الصعوبه في هذا الامر، أن المؤلف رحمه الله ينتقل من معنى لمعنى سريعا، وستدخل المعاني بعضها في بعض وتتداخل، يصبح الإنسان بعدين تايه وين راح من الشارع. نعم. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل ما يريد أن يفعل العبد وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله. هذا نزوه إن شاء الله. لأن هذا سيأتي محصر في يعني موضوع الكلام. نعم. الرابع كل الآن هذا يعني شرحه لما يتعلق بقضية الفعال الجميل. نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله. أنا أقول لك الله تبارك وتعالى من صفاته أنه فعال لما يريد، لا يحجب الرب تبارك وتعالى عن ما يريد أن يفعله يعني حاجز خلاف العبد أنه ليس فعال لما يريد، بل يريد شيء ما عنده قدرة عليه ولا عنده طريق له. فرق هائل بين يعني إرادة المخلوق إرادة الخالق سبحانه وتعالى. إذا قال الله فعال لما يريد فعال كل ما يريده الله تبارك وتعالى، له القدرة عليه. لما أمرنا شيء إذا أردناه نقول له كن فيكون، الله لا يقف أمام يعني إرادة في شيء سبحانه وتعالى. كل هذا إنما هو في سياق بيان أن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، وأن هذا الخلق لم يسقطه يعني عدم خلق، وأن الله كان معطل عن الخلق ومعطل عن هذا، كان فيه عنده صفة لكن معطل عن الفعل، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا في الأجل، كما أنه لا يزال سبحانه وتعالى خالقا ومتصفا بكل صفاته سبحانه وتعالى. نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، يعني أن الله له إرادة لكل فعل، كل فعل يعني يكون هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. على كل حال يعني هذا ما يدل شيء كثير يعني. نعم. الموضوع السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هو أولا يعني النقطة الثالثة هذه في شرح حتى وزارة بركة وقال فعال لما يريد، يقول إن أي شيء يصح يعني إرادته من الله تبارك وتعالى يصح الفعل، إذا كان الله يريد هذا صح فعله، يعني لا ينبغي أن ننفي فعل عن الله تبارك وتعالى. واختار أنواع من الأفعال التي ينكرها يعني من ينكرها من المتكلم، النزول والاستواء والكلام والضحك، كل هذه هي صفات أنكروها، قالوا أنها صفات يعني من صفات المخلوق ولا تليق بالله فأنكروها، فذكر هذه الأمور ماذا صح بهذا يعني الخبر، فهو يتعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، والله تعالى ما يريد. فإذا جاءنا خبر بأن الله مستوى على عرش استوى وأنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لمن لا يتعرف على فعال المريض سبحانه وتعالى، فإذا صح الخبر بهذا نعم. كذلك قال نحو ما يشاء وإثبات ما يريد. هو المؤلف أيضا دخل مواضيع لها تفسيرات أخرى في أماكن أخرى، فإن قضية يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه هل هي تتعلق بالأخبار أم تتعلق يعني بإخبار الله سبحانه وتعالى أم تتعلق بكتابة الملكين، فيها نقاش هذه أهل السنة والجماعة وغيره. فإن يمحو الله ما شاء ويثبت ليس في الأخبار التي يخبر بها الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يخبر بشيء ثم لذلك يرجع عنه سبحانه وتعالى ويمحوه ويثبت غيره، أو أنه يكتب أن هذا قضى بأن هذا يكون من السعداء ثم بعد ذلك يمحوه ويكتبه من الأشقياء، لا يكون هذا، هذا لا يكون، حكم الله تبارك وتعالى لا يتغير لا يتغير. إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق في علمه أن فلان من الناس هذا يموت على الهداية سيموت على الهداية، وأن هذا سيموت على الضلال سيموت على الضلال، وأن هذا يسعى بسعي أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينه إلا زراعة، وأنه يسبق إلى الناس تبارك وتعالى، وأنه يفعل عمل أهل النار فيقول نعم هذا الذي سيكون. أما إن الله تبارك وتعالى يغير أخباره فيتحول الإنسان، كان الله تبارك وتعالى قد حكم له أو أخبر عنه بأنه من أهل الجنة ثم يمحو هذا ويجعله من أهل النار، لا، فقال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال أهل العلم أنه يمحو من كتابة الملك، فإن الملك قد يكتب من أفعال العبد وأنه فعل هذه المعصية ثم إن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويرجع عن هذه المعصية ويمحى هذا، هذا معنى مغفرة السيئات، فإن الله يغفرها ويمحوها ويبدل حسنات. أما المقدر النهائي لا، المقدر النهائي فإن الله كل ما أخبر به رب تبارك وتعالى لابد أن يكون. فكان الشيخ هنا الشارع يميل إلى أنه ممكن أن يمحى الله تبارك وتعالى ويشاء ويثبت من الأخبار، قال وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى شأن كل يوم هو في شأن من شؤون عباده، هي لا يتعلق بهذا الأمر لأنه يغير ما أخبر به سبحانه وتعالى، فإنما كل يوم هو في شأن يعني من شؤون خلقه كما جاء في الحديث يفك عانيا يغني فقيرا يذكر غنيا يفك أسيرا، هذا طبعا الله تبارك وتعالى يعني هو المتصرف في شؤون عباده سبحانه وتعالى وكل يوم هو في شأن. نعم. فالقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التأثير قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعل، هذا من رد الشيخ على الذين يقولون بأن الحوادث لها أول، الحوادث على المخلوقات يعني أن الله كان وبعد ذلك بدأ بخلق الخلق وبدأ بالحوادث، وأنه سبب هذا عدم جائز، فهذا الذي كل ورد الشيخ. فيقول الشيخ لو كان الحوادث لها أول، بداية الحوادث عن المخلوقات لها أولية، يقول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يلزم منه يقول بهذا لأن الله تبارك وتعالى لا لا أول لا كان معصر لنا كان لأنه يمكن يفعل قبل هذا، يقول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه لم يزل غير فاعل يعني أنه ملا وقت وأنه ما كان فاعلا ثم صار فاعلا بعد ذلك، هذا مما يلزم من القول بأن هناك حوادث أن الحوادث كلها لها أول، لذلك قال هؤلاء أهل العلم بأن الحوادث كذلك لا أول لها، كما أن صفات الله جل وعلا بها لا أول لها فكذلك أثر هذه الصفات، الله من صفته الخالق لم يزل خالقا سبحانه وتعالى كما لا يزال خالقا في يعني الأبد، فكذلك لم يزل خالقا في الأزل سبحانه وتعالى، لكن على هذه المسألة دقيقة قريت نفس الحوادث تصورها من الصعوبة نفس تصورها ودقيقها ما مصعب، لكن يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى لم يزل يعني بصفاته سبحانه وتعالى، ما تجدد له صفة قبل أن لم تكن ولا استفاد شيئا من مخلوقات استفاد علم استفاد كذا استفاد هذه، لا، بل الله تبارك وتعالى هو متصف بكل صفاته أزلا. أما هذه الحوادث متى بدأ خلقها؟ نقول ما ليس هناك بدء للخلق، نقول هذه كما تصورها أنها حوادث، لا ولا لا تصور نصف، ولكن نقول إن الله لم يزل سبحانه وتعالى خالقا رازقا يحيي يميت كل صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. طبعا الذين يقولون بأنه إذا قلتم بأن هناك حوادث لا أول لها، إذن هذا قول الفلاسفة أن العالم قديم. بعض الفلاسفة الإلهيين هم الفلاسفة الذين يقولون بوجود إله، بس يرون أن في إله، لكن المادة مادة هذا العالم هي موجودة قبل هذا الإله أو موجودة ملازمة لهذا الإله، ولا يفسرون من هذا يقول قدم العالم، قدم العالم يعني أن هذا العالم المشاهد السماوات والأرض هذه مادته موجودة، كانت موجودة ثم إن الله أخذ هذه المادة وصورها، عندهم هذا فهم. لكن يبقى السؤال، طب المادة هذه من خلقها؟ لكي أزلية لا بد أن يكون لها خالق، موش من الذي خلق هذه المادة؟ هذه الذرات وهذه سواء كان على صورة أحجار أو صورة غيرها تتحول من صورة لصورة، من خلقها؟ ففيه فلاسفة يقولون بأن هذا العالم قديم، ان شاء الله فقط قديم كله هو الذي لا اول له، يقولون كذلك العالم يعني ماده هذا الوجود قديم موجود، ثم لا يجيبون ليش قديم يعني كيف قديمه، اذا من خلقها؟ من اوجدها على هذا النحو؟ يخلق انها وجدت على هذا النحو، وجد خالق خلقها ورتبها على هذا النحو، لان هذا التنظيم لا بد له من فاعل، ففي فاعل بعد حط الشمس مكانها، حط القمر، حط النجوم، وجد هذه في فعل له. فهذا من أقوال بعض الفلاسفة. فيرد بعض يعني علماء الكلام علماء السنة على الذين يقولون بتسلسل الحوادث الماضية أن الله لم يزل خالقا، يقولوا إذن أنتم وافقتم قول الفلاسفة لأن مادة هذا العالم قديم، قديم يعني لا أول له، وبالتالي يكون هذا يعني الكفر بأن الله هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الذي أبرز هذا العالم من العدم إلى الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أبرز هذا العالم ما كان موجودا، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، الذي خلق العرش وخلق هذا العالم وأبرزه من العدم إلى الوجود الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق مادته وتركه، وهو الذي أبدعه على هذا النحو، فهو بديع السماء والأرض، بديعها مبدعها على غير مثال السابق بهذا المثال العظيم الجميل الذي قامت عليه، وهذا التنظيم الدقيق هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون الله أخذ هذه المادة كما يأتي البنا الآن، يكون عنده الطابق موجود والطين وكذا وكذا وكذا، هو يأخذه يبني فيه بيت، لكن موجود هو ما خلق البنا والمقاول ما خلق المادة هذه، وإنما وجد هذه المادة موجودة نظمها ورتبها وبنى بها فيه. الله سبحانه وتعالى ليس على هذا النحو أخذ مادة عالم موجودة وبنى بها هذا الكون، بل الله أنشأ هذه المادة أصلا من العدم، أنشأها من العدم وبنى هذه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فقول الفلاسفة إن المادة قديمة يعني إن العالم قديم معناه أن المادة هذه موجودة، يعني مثل ما الله عندهم يسمون الله القديم بمعنى أنه الأول، فكذلك العالم عندهم قديم. فبيقول الشيخ إنه ما يلزم من القول بأن الحوادث يعني في الأزل لا تسلسل لها أن يكون هذا الكون موافق لقول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، لا يلزم من ذلك قدم العالم. نعم. لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر. ليس له يعني ليس لهذا الموجود من نفسه إلا العدم والفقر، العدم ما كان والفقر الاحتياج، فكل موجود محتاج اولا ان يوجده الله، ثم ان يضعه الله تبارك وتعالى حيث الشمس تطير في مادتها لا بد ان يوجدها الرب تبارك وتعالى، في مسارها ومكانها لا بد ان يضعها الله تبارك وتعالى في هذا المسار والمكان. نعم. والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله، لكل ما سوى الله تعالى. الاحتياج وصف ذاتي، يعني كل مخلوق محتاج ذاته، شيء لازم له، محتاج ايه؟ محتاج الى ربه ليخلقه وليجي، ومحتاج الى ربه ليضعه في مكانه وينشئه، ومحتاج الى ربه في كل تصرفه. الانسان اولا فقير، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، فقير ان الله هو الذي اوجده، وفقير ان الله هو الذي رزقه، وفقير ان الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق له كل مضرات وجوده وحياته، فتره ما غير من سنه يوجهها لنفسه، فالله الذي يخلق له حبه قمح ما يقدر يضرها، ما يقدر يخلقها لنفسه، فالله هو الخالق والرازق والرزاق. نعم. الاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. واجب الوجود لذاته، يعني هو الاول لذاته سبحانه وتعالى، بمعنى انه لم يجده احد ولم يجعله احد هو الاول. غني لذاته، يعني لذاته غني، ما يحتاج الى يعني غيره ليقوم سبحانه وتعالى، بل هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الغنى وصف ذاتي لازم، الغنى عن كل المخلوقات، عن كل ما خلق الله عز وجل. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، أن هو مخلوق من مادة أو لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. طبعا لما يقول للناس قولان في هذا العالم، للناس يعني المؤمنون الكفار، مش مجرد الاثبات، يعني أقوال الفلاسفة وغيرهم وغيرهم. قولان في هذا العالم، هو مخلوق من مادة أم لا، يعني من مادة سبقته أم لا، والحال أن هذا العالم يعني لا شك أنه لم يكن شيئا، كان عدم، وأن الله خلق، خلق هذه المادة، وأن هذه المادة صرف الله تبارك وتعالى فيها كما شاء. ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم، زعمنا أن الماء يفيد شيئا، قالوا رتق يعني أنها مجتمعة، والله قدر فجعل هذا الانفجار كبير لغيره، ان الله الله هو خلق الماده اولا، وهو الذي وضع كل جزء من هذه الماده في مكانه سبحانه وتعالى وسواه ورتبه. نعم. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين. المقولون اختلفوا في اول هذا العالم، انه يعني اول المخلوقات، ايش اول المخلوقات؟ فالبخاري نعم روى. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمي ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. نعم. يعني في حديث إذا البخاري أن وفد أهل اليمن فقال رسول الله: جئناك لتفقه في هذا الدين، الفقه فيه اللي هو الفهم التحقيقي يعني، فلنسألك عن أول هذا الأمر. والنبي يجب عن أول هذا الأمر، يعني أول هذا الأمر، أول يعني ما بداية يعني خلق هذا الكون المشاهد. فقال لهم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله يعني أجلا ولم يكن شيء سبحانه وتعالى خلقه، كان لكان كان شيء قبل الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو الأزل موجود، والله يقول هو حادث بعد أن لم يكن، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء. يعني أول بالابتداء. وفي رواية ولم يكن شيء معه, وفي رواية غيره ومعه غيره بالماء, وكان عرشه على الماء. لكن يدل على ذلك على أن العرش قبل السماء كان, وكان عرشه على الماء لأن العرش مخلوق. وكتب في الذكر كل شيء, فسر الذكر هنا لأنه لوح المخلوق, سمي ذكرا لاشتماله على الذكر. وخلق السماوات والأرض, وفي لفظ ثم خلق السماوات. وفسر في تفسير بأن الذكر هو اللوح المحفوظ, فسرها الآية هنا, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور, قيل الزبور هنا الألف واللام اسم جنس, يعني المزبور المكتوب, يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى وما أنزله من الكتب للأنبياء, صحف إبراهيم وموسى, التوراة المنزلة على صحف إبراهيم, التوراة المنزلة على موسى عليه السلام, الإنجيل المنزل على عيسى, القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم, أنه في كل المذكور أن الله تبارك وتعالى كتب بأن الأرض يرثها عبادي الصالحين. مثل ما أخلف الله تبارك وتعالى المؤمنين مع نوح في الأرض, أهلك الله كل من على الأرض وبقي عباد الله الصالحين هم الذي يرثون. وكذلك المؤمنون من مع صالح, والمؤمنون مع هود, وكل الأمم أهلك الله تبارك وتعالى وجعل الصالحين هم الذين يعني يسكنوا هذه الأرض. وكذلك هذا من الله تبارك وتعالى أخبر هذه الأمة بأن الله تبارك وتعالى يورث الأرض بعد إهلاك الظالم. ولذلك أزيل يعني تسارع وجه هذه الأرض, وأصبحت أرض الجزيرة, أرض الشام, أرض كذا, ورث الله تبارك وتعالى عباده الصالحين. فهذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ كتب كذلك هذا في الكتب المنزلة على يعني المرسلين. وليس هنا في الزبور اللي هو الكتاب المخصوص المنزل على داود عليه السلام. نعم. والناس في هذا الحديث على قولين, منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث, فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم, وأن جنس الزمان حادث لا في زمان, وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل, ولا كان الفعل ممكنا. هذا قول بعض الناس من السابقين ومن بعض يعني أيضا المسلمين, إن الله تبارك وتعالى يعني فهموا هذا بأن الله تبارك وتعالى كان موجودا وحده دون أن يكون معه شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى, ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث, لأن الله ابتدأ بعد ذلك أن يحدث جميع الحوادث, خلق العرش, خلق الفلك, خلق اللوح المحفوظ, خلق فجنس هذه المخلوقات مسبوقة بعدم, ثم الله بدأ يخلق سبحانه وتعالى, ثم أنه كذلك مما أحدث الزمان, أحدثه لا في زمان, يعني قبل أن يكون شيء هناك اسم زمان, لأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من أجل إلى حين ابتداء الفعل, ولا كان الفعل يعني طبعا الذي يقول الإنسان هذا لم يكن ممكنا له, هذا لا يقوله إلا يعني ما أظن أنه ينسب إلى أحد من يعني من أهل متكلمة الإسلام. فهذا وهذا الذي يعني هذا المذهب هو الذي يرد عليه يعني الشارح هنا, وأن الله تبارك وتعالى لم يزل فاعلا, وأنه ليس هذا القول أنه كان يعني معطلا عن فعل ثم فعل بعد ذلك. القول الثاني بقى. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام, نعم, ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. يعني يقول المراد في الحديث هذا إن مثلا عن بدء هذا الأمر اللي هو العالم المشاهد, أن هناك عالم من خلق الله تبارك وتعالى غير مشاهد، وهذا موجود قبل هذا، يعني موجود قبل السماء والأرض. فعرش الله تبارك وتعالى قبل السماء والأرض، كما قال النبي كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. إذن ولا شيء معه يعني أنه ليس هناك مخلوق قط معه، لأن عرشه موجود. فعرش الله تبارك وتعالى هو من موجوداته ومخترعاته ومصنوعاته سبحانه وتعالى، هو صنعه فكان موجود. فإذا هو كان الله ولا شيء معه هو من هذا العالم الذي نشاهده اللي هو السماء والأرض، أما العرش كان موجودا. ثم وكتبت الذكر كل شيء، إذن الذكر موجود والكتابة موجودة والقلم موجود. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، إذا العرش موجود. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم هذه كانت وجدت بعد أن لم تنم. وكان هذه الموجودات اللي هو العرش والكتابة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوق. إنما أخبرهم عن هذا العالم الذي ليس من الأرض لا عن جنس المخلوق إلا جنس المخلوقات قبل هذا، فالعرش من الخلق والقلم من الخلق. لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه فروي غيره، والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإن كان كذلك لم يكن بهذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإن ولا شيء يعني معه ما كان التعرف ولا السؤال عن أول الحوادث، أول ما خلق الله من خلق، وإنما عن خلق السماء والأرض. نعم. وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله شيء أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض، روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم لبدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجرد ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله كان عرشه على الماء يرد ذلك. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهور. من سؤال سلسله الحوادث هذا تطور في الاشياء الدعاء يعني كان كل شيء مكتوب، يعني هل الدعاء يغير شيء من الله سبحانه وتعالى؟ الدعاء بالقدر، دعاء الإنسان بالقدر يدعو، الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني يبذل هذه الأسباب من الصلاة والصيام وكذا، وهذه أسباب توصله الجنة وهي بمقادير الله تبارك وتعالى. والكافر يفعل ما يفعله من الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان، وهذه أسباب يدخل جهنم، وكل هذا وهذا معلوم عند الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الناس. شايفين؟ الدعاء مثل الصلاة مثل الصوم، تبث تدعو أن يرزقك الله الجنة، وهي سبب ربنا جعلها سبب، يعني أفضل إنسان جنة تدعو أن يرزقك الله تبارك وتعالى، وجعل الله سبب لهذا. شايفين؟ هذه أسباب وعباد، الدعاء سبب عباد، عباد الله تبارك وتعالى وسبب لحصول المطلوب منه. شايفين؟ واحد قال ربي اصبرني وارزقني وعاف عني، أي دعاء دعا بهذه الأشياء. فربنا سبحانه وتعالى يكون رتب على دعائه هذا انه مثلا يستجيب له بهذا الامر، يرزقه بهذه الاشياء، يجبر كسره ويجبر نقصه، فهو سبب وعباده، فربكم ادعوني استجب لكم. فلا يجوز ان نترك الجنه، نترك الاسباب، نقول خلاص هذا حيدخل الجنه حيدخل الجنه، ولا حيرزق حيرزق، ولا حيدخل النار حيدخل النار. شو الرزق مكتوب؟ الشفاء مكتوب، والمرض مكتوب، الشفاء مكتوب، لكن تقال تداوى، تروح تتداوى ربنا يجعل على شيء، او برقية تتداوى ربنا يجعل على هذه الرقية يعني إزالة هذا المرض. هاي أسباب. ها؟ هذا الحديث مو صحيح، هذا الحديث مو صحيح. الإسلام إن كنت كتبتني في أهل في أم الكتاب شقيا فبحوا واكتبني سعيدا، هو هذا الذي يعني هذا ليس صحيح. فليس لا يمحى من اللوح المحفوظ شيء كتبه الله تبارك وتعالى، قالوا عنده أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ لا تغير، إنما يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب هذا الأساس، وإنما المحو والإزالة إنما هو في كتابة الملائكة يكتب هذا، أما فيما كتبه الله تبارك وتعالى فإن الله لا يغير مقاديره، لأن المقادير هذه إخبار بعلم الله تبارك وتعالى، فعلم الله لا يتغير، علم الله أنه علم لأن هذا الأمر يكون على هذا النحو الذي يكون عليه لا بد أن يكون كما علمه الرب تبارك وتعالى، ما يأتي شيء بخلاف العلم الإلهي، ولا يأتي شيء كذلك بخلاف الإخبار الإلهي، أخبر الله عن شيء ما يتغير الخبر هذا، لأن النسخ في الأخبار أوجه، ماذا تنسخ الأخبار؟ لا بالكذب أوجه، يكون يخبر خبر بعدين يقول لا ما حيصير، هذا أمره يا إما ما يعرف يا ناس الله سبحانه هذا وعلى طيب.